بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 92 بعد 200 على 1. إذن يجب علينا أن نقف متفكرين جدا في هذا الحديث، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا واقع المسلمين اليوم، فقد تفرقوا منذ قرون طويلة إلى طرق كثيرة، وهذه الطرق من حكمة الرسول عليه السلام. وأنا في الحقيقة معجب بشيء ما أحد يعني فكر فيه، أو ربما فكر ولكن ما عبر عنه، وهو أن الرسول عليه السلام رسام ماهر، لكنه إنما يرسم ما يجوز وليس ما يحرم، لأنه حرم التصوير لذوات الأرواح، ولكنه هنا صور الخط المستقيم والخطوط الأخرى المعاكسة له، فصور الخط المستقيم خطا طويلا، وصور حوله ليس خطوطا طويلة، وهذه المهارة في الرسم، وإنما هي خطوط قصيرة. لماذا؟ لحكمة بينها الرسول في تمام الحديث. لما تلا بعد أن صور هذه الصورة الرائعة وقرأ عليها الآية، قال: هذا صراط الله وهذه طرق، وعلى رأس كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه. إيش معنى هذا الكلام؟ في هنا كلام يتلفظ به لسان الرسول عليه السلام، لكن هناك كلام لم يتلفظ به وإنما رسمه لأصحابه على الأرض، وهي أن هذه الطرق قصيرة مغرية للسائرين على الدرب الطويل، فإن على كل رأس طريق من هذه الطرق القصيرة شيطان، كأنه يقول للسالكين على الصراط الطويل: وين رايحين؟ لأمتى تصلوا؟ شوفوا ما أقرب هذا الطريق، فإلي إلي وأبى. ولذلك تجد ليس فقط الضالين الشاردين الخارجين عن دائرة الإسلام، بل وبعض المسلمين أنفسهم انغشوا بنصيحة الشيطان، والشيطان ما عمره نصح مسلما لا في قديم الزمان ولا في آخر الزمان. يقولون: إن سلكنا هذا الطريق الطويل، أي إذا أردنا كما قال ذلك الحكيم المعاصر: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقام لكم في أرضكم، هي شغلة طويلة. إنت نحن بدنا نصلح أنفسنا ونصلح ذرارينا وأهالينا، هي شغلة طويلة، نحن نريد أن نقيمها دولة الإسلام. من يقيم دولة الإسلام؟ فاقد الشيء لا يعطيه. إذن يجب أن نتعلم علما نافعا وأن نعمل عملا صالحا، ولا يكون ذلك إلا بالاعتبار بهذا الرسم النبوي الكريم، وأن هذا صراطي مستقيما. وقد صرح الرسول عليه السلام بأن هذه الطرق عددها 72 طريقا، قال ذلك بلسانه العربي المبين في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وغيره الإمام أحمد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. انظر هذا الحديث كيف ينطبق على ذاك الحديث وأن أو على الآية، وأن هذا صراطي طريق واحد مستقيما، الناجي هو الذي يمشي على ذاك الطريق الوحيد، والهالك هو الذي يمشي على الطرق المتفرعة من ذاك الطريق المستقيم. كلها هذه الفرق كلها هالكة غير ناجية إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي التي ما أنا عليه وأصحابي. إذن قد أدى الرسول عليه السلام الرسالة وبلغ الأمانة، فبعد أن بين أنه لا طريق للوصول إلى الله إلا طريقا واحدا، بين للمسلمين الآتين في قريب الزمان أو بعيده أن هذا الطريق هو ما كان عليه الرسول عليه السلام وأصحابه الكرام. هذا صريح في هذا الحديث، الفرقة الناجية هي التي تكون على ما كان عليه الرسول عليه السلام وأصحابه، وقد أكد ذلك عليه السلام في أحاديث كثيرة، منها حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه حيث قال قال العرباض: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله أوصنا. وفي بعض الروايات التي كانت مرت بي قديما قالوا: إنا لنراك توصينا وصية، فأوصنا وصية لا نحتاج إلى أحد بعدك أبدا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن ولي عليكم عبد حبشي وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذه الطرق. وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. العض إنما يكون عادة بالأسنان في مقدمة الفم، لا يكون العض بالأضراس، لكن هذا كناية عن المبالغة في التمسك بهدي الرسول عليه السلام وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي الحديث الآخر وكل ضلالة في النار. فإذا من أراد أن يكون، هذا خلاصة ما أريد أن أختم به هذه الكلمة، من أراد أن يكون من الفرقة الواحدة الوحيدة الناجية عليه أن يتعرف على الكتاب والسنة، وأن يعمل بذلك في حدود الاستطاعة مخلصا لله عز وجل، وبذلك يكون من الفرقة الناجية. أما إذا كان مخلصا في أعلى درجة الإخلاص في عبادة الله عز وجل، ولكن هذه العبادة لم تكن على سنة الرسول عليه السلام وسنة الخلفاء الراشدين، فتلك عبادة يضرب بها وجه صاحبها مع إخلاصه فيها، لأننا ذكرنا آنفا يشترط في قبول العبادة شرطان: أن تكون وفق السنة، وأن يكون صاحبها مخلصا لله عز وجل. فكما نفترض إنسانا على السنة في كل العبادات ولكنه غير مخلص فعبادته مرفوضة لأنه أخل بشرط الإخلاص، كذلك العكس بالعكس، إذا افترضنا إنسانا مخلصا فيما هو من طاعة وعبادة لله ولكنه يعبد الله على غير ما جاء به الرسول عليه السلام فعبادته مردودة عليه. ذلك ما جاء فيه حديث أنس بن مالك في الصحيحين، ولعلي وعينوني على ما أقول، لعلي أختم الكلام بهذا الحديث وبس مشان يرضى الأستاذ علي. يعني حديث أنس في صحيح البخاري ومسلم قال: جاء رهط إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يجدوه في داره، فسألوا نساءه عن عبادته عليه السلام، عن صيامه في النهار وقيامه في الليل وإتيانه للنساء، فقلنا للسائلين لهؤلاء الرأس إن الرسول عليه السلام يقوم الليل وينام ويصوم ويفطر ويقرب النساء. قال أنس: فتقالوها، أي وجدوا عبادة الرسول عليه السلام قليلة، وجدوا عبادة الرسول قليلة، وهذا في الواقع خطأ كبير صدر من هذا الرهط، حيث أن الرسول عليه السلام أعبد الناس كما سيأتي بيانه. لكن عادوا إلى شيء أسوأ من قولهم، حيث عللوا قولهم بقولهم: هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أي لماذا يتعب حاله؟ هم كانوا يتصورون باعتبار أن الرسول عليه السلام كما هو الواقع أعبد الناس وأتقى الناس، كانوا يتصورون أنه قائم الليل كله وصائم الدهر كله، وشو بده بالنساء؟ وكما يقول الحديث الموضوع: باع العلم بين أفخاذ النساء. فشو بدهم بقى بإيه؟ أن الرسول يتصوروا هني أن الرسول يقرب النساء، هو أعلى من ذلك وأسمى. هكذا تصوروه راهبا صائم الدهر قائم الليل كله. ولذلك لما فوجئوا بأن الأمر بأن واقع الرسول ليس كذلك، وإنما هو يصوم ويفطر ويقوم الليل وينام ويتزوج النساء، عللوا ذلك بأن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فلماذا يتعبه هو نفسه؟ قالوا رجعوا إلى أنفسهم. هنا انظروا كيف جماعة مخلصين لكن عملهم غير على خلاف السنة، يريدون أن يعبدوا الله حتى يستحقوا مغفرة الله، فسألوا عن عبادة الرسول فما عجبتهم، لكن مع ذلك عللوا ذلك بعلة غير صحيحة أن الله غفر له بس انتهى الأمر. أما نحن فيجب علينا أن ندأب وأن نتعب حتى نستحق مغفرة الله تبارك وتعالى. كيف يكون ذلك؟ تعاهدوا بينهم، قال أحدهم: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، أقوم الليل ولا أنام. وقال الآخر: أصوم الدهر وأفطر ولا أفطر. قال الثالث: لا أتزوج النساء. وتعاهدوا على ذلك، تحدثوا بهذا الحديث ونساء الرسول وراء الحجاب يسمعون هذا الكلام. بعد قليل جاء الرسول صلى الله عليه وسلم فقصصنا عليه قصة الرهط وما قالوا، فسرعان ما خرج الرسول إلى المسجد وقام خطيبا. قال: ما بال أناس يقولون كذا وكذا وكذا، واحد يقول أنا أصوم الدهر ولا أفطر، الثاني يقول أقوم الليل ولا أنام، الثالث يقول لا أتزوج النساء، يكني عنهم ولا يسميهم. وهذا من أدب الإسلام أن لا يسمي المخطئين، لأن العبرة تحصل بدون تسمية بدون فضح. ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله، أما إني أصوم وأفطر وأقوم الليل وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن علينا أن نتبع سنة الرسول عليه السلام وطريقه المستقيم ولا شيء بعد ذلك أبدا، مع الإخلاص لله تبارك وتعالى، فأولئك هم الناجون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء. نقف هنا حتى نشوف إيش عندكم. نعم المحطة لو سمعتها بالأول. طيب لا يكفي، يكفي هذا الواحد معلوم. سؤال شيخنا. نعم شيخنا، ورد في أثناء الكلام حديث ستفتحون قسطنطينية. اي نعم. فذكرتم أن هذا من الغيب وهو من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. فما هو رأيكم في ضوء هذا الكلام بقول البوصيري في البردة: وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. فهذا كثير الناس يعني يمدحون به رسول الله عليه الصلاة والسلام ويذكرون أشياء أخرى. والله هذا صحيح. من كماله عليه السلام وعبوديته لله رب الأنام أنه خشي على أمة الإسلام أن يغالوا فيه كما غلت النصارى في عيسى عليهما الصلاة والسلام، وهذا ما صرح به في حديث البخاري ومسلم أيضا المتفق على صحته، حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم شو هو الحديث؟ لا إيش؟ لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد، إنما أنا عبد لله، فقولوا عبد الله ورسوله. هذا الحقيقة مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان عبدا لله مخلصا تمام الإخلاص، لدرجة أنه نهى أمته أن يرفعوه فوق منزلته التي وضعه الله عز وجل فيها. ولذلك جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدموا له شيئا آثروه على الجالسين كلهم، فقال عليه السلام: هذه أثرة ولا أحب الأثرة. هو يريد أن يكون فرد من أفراد أمته عليه السلام، فقال: لا تنزلوني فوق منزلتي التي وأنزله الله عز وجل فيها. وأي منزلة؟ لقد أعطي المقام المحمود يوم القيامة، يوم يشتد الكرب بالناس، كما جاء في الحديث أيضا المتفق عليه بين البخاري ومسلم. يجتمع الناس يوم القيامة في صعيد واحد، فتدنو الشمس من رؤوس الناس، ويشتد العرق لهؤلاء الذين هم في صعيد واحد، مع ذلك ينفذهم البصر فيشتد بهم الكرب ويزداد العرق، وكل بحسب أعماله، فمنهم من يصل العرق إلى قدمه، ومنهم إلى ركبته، ومنهم من يكاد أن يلجمه العرق، من يكاد أن يغرق في العرق من هول ذلك اليوم. فيتفق الناس من أهل المحشر يتداولون بعضهم مع بعض: يا جماعة نروح إلى آدم عليه السلام نستشفع به عند الله، نتوسل به إلى الله تبارك وتعالى، لعله يدعو الله عز وجل أن يفرج ما بنا من الكرب. فيذهبون إلى آدم فيقولون له: أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسكنك الجنة، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تشفع لنا عند الله تبارك وتعالى؟ فيقول: نفسي نفسي، إني نهيت عن أكل الشجرة فأكلتها، نفسي نفسي. اذهبوا إلى نوح عليه السلام فإنه أول رسول أرسل إلى أهل الأرض، فيأتون نوحا عليه السلام ويقولون نفس الكلام بدون إطالة وتكرار، ويقولون له: أنت أول رسول أرسلك الله إلى أهل الأرض، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تشفع لنا عند الله؟ يقول: نفسي نفسي، إني دعوت دعوة لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. اذهبوا إلى إبراهيم فإنه خليل الرحمن. يذهبون إلى خليل الرحمن فيقول نفس الجواب: نفسي نفسي، إني كذبت 3 كذبات. الله أكبر، ليت كذبات البشر كلها تجتمع كلها وتساوي 3 كذبات إبراهيم عليه السلام. الكذبة الأولى لما دعوه إلى عيدهم والاجتماع على معبوداتهم من دون الله، قال: إيه إني سقيم. والكذبة قال: هذا ربي، هذا أكبر، معروف هذا في القرآن أيضا. كذبة الثالثة قال عن زوجته لفرعون: هذه أختي. وكل هذه كلمات. الكذبة الثانية فعله، بل فعله كبيره ماذا؟ أي نعم، هذا في بعض الروايات طبعا. قال عن زوجتي أختي، وهذه لها قصة. الشاهد، فقال: نفسي نفسي، اذهبوا إلى عيسى عليه السلام فإنه روح الله. يذهبون إليه ويقولون نفس الكلام، فيقول: نفسي نفسي. يقول نبينا صلوات الله وسلامه عليه من تمام حكايته، لأن ذلك بوحي من ربه، ولا يذكر ذنبا، عيسى لا يذكر ذنبا، ولكن يقول: اذهبوا إلى محمد فإنه رجل قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتونني، يقول الرسول عليه السلام، فيقولون له كما قالوا الأنبياء من قبل، فيقول عليه الصلاة والسلام: أنا لها أنا لها. قال: فأذهب وأسجد تحت العرش وأحمده تبارك وتعالى بمحامد لا أذكرها الآن، يعني في الدنيا، وإنما هي من وحي الساعة هناك في المحشر. فيقول الله تبارك وتعالى مناديا له: يا محمد، ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. ذلك هو المقام المحمود الذي نحن نطلبه دائما بعد كل أذان، فنقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ويقول الرسول: من دعا بهذا الدعاء حلت له شفاعتي يوم القيامة. كلمة مختصرة، جملة معترضة، هي عقيدة من عقائد الوهابية زعموا. هذا الحديث مشهور عند من يسمون أو يلقبون بالوهابي، فأنتم ترون إجلال الرسول وتعظيمه، ولكن الفرق بينهم وبين الآخرين الذين لا يهتدون بهدي الرسول عليه السلام وسنته، كما جاء في البحث السابق، أن أهل السنة يقفون ولا يتجاوزون، لا يرفعونه عليه السلام فوق منزلته التي أنزله الله فيها، بينما الآخرون يخاطبونه بما سمعتم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. الله أكبر. رسول الله يقول لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، كأن قائلا يقول وهو يجيب عليه السلام بحكمته قبل أن يأتي السؤال، كأن قائلا يقول إذن ماذا نقول يا رسول الله، أنت تنهانا عن مدحك فماذا نقول، أو بعبارة أخرى ما هي العصمة حتى لا نقع فيما وقعت فيه النصارى؟ قولوا عبد الله ورسوله، قولوا عبد الله ورسوله. إذن معنى هذا أن لا نتشبه بالنصارى، لكن هنا قد يجول في نفوس بعض الناس كما سمعنا ذلك مرارا وتكرارا، النصارى قالوا عيسى ابن الله وكفروا وكذبوا، والمسلمون الحمد لله لا يقولون محمد ابن الله. الحمد لله أيضا أن المسلمين ما وقعوا تماما كما وقع النصارى، ولكنهم قد وقعوا فيما يشبه ما وقع فيه النصارى، وليس من الضروري أن يكون خطأهم كخطأ النصارى 100%. هذا من جهة. من جهة أخرى معلوم بواقع التجربة والحياة أن الشر الأكبر لا يأتي عادة إلا من طريق الشر الأصغر، وهذا من وساوس الشيطان لابن الإنسان، أنه لا يخرج عن دينه ضرب وحده ولكنه يمكر به فيخطو به خطوة بعد خطوة، ومن هنا يتمكن الشيطان من إضلال بني الإنسان. فالعصمة أن يقف المسلم عندما أمره الله عز وجل، من ذلك أن يعتقد في الرسول ما وصفه الله عز وجل في مثل قوله مثلا وإنك لعلى خلق عظيم، وأن يقف في مدح الرسول على ما ذكره عن نفسه، وذكرنا لكم آنفا أن الله قال هو عسى أن يبعثك ربك مقام محمودا، وهذا هو المقام المحمود حيث يشفع للبشر كلهم، بينما يعتذر عن هذه الشفاعة من قبله من الأنبياء والرسل، فيقف عند هذه الحدود الذي فيها تعظيم الرسول ولا يغالي. فحينما يقول المسلم المؤمن بكل هذا الحق الذي نقوله والذي يقال فيه لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطح فيه عنزان، من كان كذلك كيف يخاطب الرسول فيقول فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم الله والقلم؟ هذا معناه سويناه مع رب العالمين. صحيح ما قلنا والحمد لله أن محمد ابن الله كما قالت النصارى في نبيهم، لكن قلنا ما يساوي ذلك أو يزيد عليه، حيث قال هذا القائل غفر الله لنا وله فإن من جودك الدنيا وضرتها. لنقف قليلا في هذا المعنى من الشعر، إيش معنى فإن من جودك الدنيا؟ جاء هناك في الحديث أنه عرضت عليه الجبال أن يقلبها ربنا عز وجل عليه ذهبا فأبى، وقال جبريل عليه السلام له كن عبدا نبيا ورسولا ولا تكن ملكا، فرضي بذلك ولم يقبل أن الله عز وجل يقلب له الجبال ذهبا، كلام سليم. فإن من جودك الدنيا، لكن ما معنى العطف المذكور فإن من جودك الدنيا وضرتها؟ شو هي ضرة الدنيا؟ بلا شك هي الآخرة. هل جاد الرسول عليه السلام الآخرة؟ هل يتصور أن يجود بالآخرة وأن يعرض عنها؟ جاء هناك في الحديث أنه عرضت عليه الجبال أن يقلبها ربنا عز وجل عليه ذهبا، فأبى. وقال جبريل عليه السلام له: كن عبدا نبيا ورسولا ولا تكن ملكا. فرضي بذلك ولم يقبل أن الله عز وجل يقلب له الجبال ذهبا. كلام سليم. فإن من جودك الدنيا، لكن ما معنى العطف المذكور؟ فإن من جودك الدنيا وضرتها. شو هي ضرة الدنيا؟ بلا شك هي الآخرة. هل جاد الرسول عليه السلام الآخرة؟ هل يتصور أن يجود بالآخرة وأن يعرض عنها كما أعرض عن الدنيا؟ هذا أمر مستحيل، لأن الله عز وجل يقول في القرآن الكريم: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين أحسنوا الحسنى أي الجنة، وزيادة رؤية الله في الآخرة، هذا النعيم الأكبر. إذا شاهد المؤمنون ربهم يوم القيامة نسوا كل نعيم الجنة، ذلك أشهى شيء لديهم في الآخرة. كيف يقال أن الرسول أعرض عن الدنيا وضرتها، جاد بها وأعرض عنها؟ إذا وقفنا عند الدنيا كلام معقول ويرحمك الله، لكن أن نعطف عليها أيضا الآخرة، هذا أمر خطير جدا جدا. ولكن مع الأسف هذا أسلوب الشعراء. أسلوب الشعراء أن يغالي بعضهم ولا ينتبه أن هذا الغلو قد يترتب من وراء إيش؟ شيء مخالف للشريعة. كذاك الذي قال لبعض الحكام: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. ماذا يعني بهذا؟ أنه هو الملك الأعلى في الدنيا، لكن وصفه بصفات الله عز وجل. ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. يصف الرسول فيقول: فإن من جودك الدنيا وضرتها. يا جماعة فهمنا، من جودي الدنيا نقطة، ونقطة حديثية كما أقول أنا أحيانا. شلون تكون نقطة حديثية؟ علماء الحديث كانوا إذا كتبوا جملة كاملة أداروا دائرة في آخرها وتركوا جوفها فارغة. هذا شيء جميل جدا ما نعرفه اليوم. فإذا ما أعيد مقابلة الجملة بالأصل، يعني من قبيل تصحيح التجارب اليوم التي تطبع، وضعت النقطة في الدائرة، أي كل من يرى هذه الجملة في آخرها دائرة ما فيها نقطة، هي غير مقابلة، غير صحيحة، ممكن يكون في خطأ. أما إذا كانت الدائرة فيها نقطة، هي مقابلة وهي صحيحة. راح نقول الآن: فإن من جودك الدنيا دائرة وسط إيه؟ نقطة، آمنا وسلمنا. لكن وضرتها، هذا ما يجوز إطلاقا أن نقول عن الرسول أنه جاد بالآخرة كما جاد بالدنيا، لأنه معناها أنه لا يفكر أبدا أن يرى الله في الآخرة. وكيف يصح أن يوصف الرسول عليه السلام بمثل هذه الصفة؟ حاشاه من ذلك. لكن هل وقف الشاعر عند هذا البطل حيث عطف الآخرة على الدنيا؟ لا، قال: ومن علومك علم اللوح والقلم. الله أكبر. ما قال فإن من علمك، لأنه وزن الشعر يضطرب، لازم الشعر يكون موزونا، فلازم يقول إيش؟ من علومك. لكن هذا خطير جدا، معليش يغتفر في الشعر، بيقولوا اللي بينهم الشعر يرتكب فيه أشياء لا يجوز حتى في اللغة العربية، هذا لضرورة إيش بيقولوا الشعر. أي نعم. لكن ما وقفوا عند هؤلاء حتى في المعاني. من علومك. إذا الرسول عليه السلام له علوم، علوم غير إيه؟ علم اللوح والقلم. ما هو علم اللوح والقلم؟ كل شيء. وكل شيء في القرآن الكريم إيش؟ وكل شيء مستطر، يعني مسطر كل شيء. نعم أحسن، جزاك الله خير. وكل كبير وكل صغير وكبير مستطر، جزاك الله خير. والرسول عليه السلام بين هذه الحقيقة أنه كل شيء مستطر في اللوح المحفوظ. قال في الحديث الصحيح المشهور الذي رواه أبو داود في سننه والإمام أحمد في مسنده بالسند الصحيح: أول ما خلق الله القلم. فقال له: أكتب. قال: ما أكتب؟ قال: أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. إذن كيف يوصف الرسول عليه السلام بأنه علم ما هو مستور إلى يوم القيامة؟ وليس هذا فحسب، بل ذلك بعض علومه. فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا غلو لا يرضاه الرسول عليه السلام، الذي قال في الحديث السابق: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. الرسول عليه السلام لما ذكر في القرآن نادرا ما يذكر باسمه، لكنه لما أثنى عليه بتلك المعجزة التي اصطفاه الله عز وجل بها على كل الأنبياء، ألا وهي معجزة المعراج أو الإسراء والمعراج، ماذا قال عنه؟ سبحان الذي أسرى بعبده. لأن هذه الكلمة فيها تشريف ما بعده تشريف لمحمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. ولجهل الناس بهذا المعنى ما يكتفون به ولا يقفون عنده، بل يضيفون إليه أشياء وأشياء من باب التعظيم. فهنا أنا أقول بكل صراحة: القصد حسن لكن اللفظ سيء. فليكون المسلم على الخط المستقيم يجب أن يكون لفظه وفعله كقصده حسنا. فلا يكفي الإنسان أن يقول كلمة وتكون خطأ ويقول بعدين: والله أنا ما قصدت هذا، أنا قصدت كذا وكذا، أنا قصدت تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نقول في هؤلاء الناس الذين يتناشدون بعض الأبيات والشعر، ومن ذلك هذا الشعر، نقول إنهم يريدون مدح الرسول عليه السلام والثناء عليه، ولكننا نقول: أوردها سعد وسعد مشتمل. ما هكذا يا سعد، تورد الإبل. بدكم تمدحوا الرسول عليه السلام، تمدحوه في الحد اللي وضع لكم اياه. لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد أقولوا عبد الله ورسوله. لو كنا نهتم بقراءة السنة التي قال الرسول عليه السلام عنها: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. لو أن المسلمين تمسكوا بسنتي سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم لما تفرقوا مذاهب شتى وطرائق قددا، بل لكانوا على هذا الخط المستقيم لو درسوا السنة. ماذا نجد في السنة؟ الذي يجد في السنة ما ذكرته آنفا وزيادة على ذلك، يجد في مسند الإمام أحمد الحديث التالي: جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له: أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا. ها؟ فقال عليه السلام: قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، لا يستجرينكم الشيطان، لا يجركم بهذا الدهليز، دهليز بسيط، أنت سيدنا. هو بلا شك عليه السلام سيدنا بلا شك. لماذا؟ لأنه قال في الحديث الصحيح: أنا سيد الناس يوم القيامة، أتدرون مما ذاك؟ ذكر الحديث السابق تبع الشفاعة، أتدرون مما ذاك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: يجتمع الناس في صعيد واحد إلى آخره، فهو سيد الناس بحق. وفي الحديث الآخر: أنا سيد الناس، إيش؟ سيد ولد آدم ولا فخر، آدم فمن دونه تحت لوائي يوم القيامة. فهو لا شك هو سيد البشر جميعا كما في هذا الحديث وفي غيرهما، لكن مع ذلك ماذا قال لهم؟ قولوا بقولكم أو ببعض قولكم، وهن قالوا: لا أنت سيدنا، كلام صحيح، ولكن قال: ولا يستجرينكم الشيطان، يعني يتسلسل بكم من كلمة إلى أخرى ووصلكم إلى تلك الكلمة، إلى تلك الكلمة، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. وفي حديث آخر في مسند الإمام أحمد أيضا أن رجلا قال للرسول عليه السلام: أنت سيدنا. قال: السيد الله، السيد الله. لماذا أنكر عليه؟ وهو كما قلنا آنفا هو سيدنا بحق، خشي أن يؤدي بهذا الإنسان في مدحه للرسول عليه السلام بكلمة: نحن ندين الله بأنه سيدنا، أن يرتقي به إلى ما لا يجوز أن يمتدح عليه السلام به، فقطع عليه الطريق وقال: السيد الحق هو الله تبارك وتعالى. لذلك فنحن ننصح المسلمين، طبعا ليس لنا كلام مع الزنادقة والملحدين، إنما كلامنا مع المسلمين الصالحين الذين يخافون الله ويرجون يوم الآخرة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ننصحهم أن لا يضيعوا جهودهم في هذه الحياة الدنيا وراء أفكار وعقائد وعبادات لم تأتي في السنة. فقد سمعتم آنفا قوله عليه السلام في قصة الرهط: فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذه نصيحة نوجهها لكل إخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، لعل الله تبارك وتعالى ينفع بها. شيخنا، في سؤال يعني تفضلت علينا. تفضل يا الوارد أنه عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الفجر يوما ثم صعد المنبر فخطب الناس فحدثهم إلى صلاة الظهر، ثم صلى وصعد ثم عاد فأخبرهم بما كان وبما هو كائن إلى يوم القيامة. يقول للصحابي: حفظه منا من حفظه ونسيه من نسيه، وإنه لتمر عني الحادثة فأتذكرها كما يتذكر النائم شيئا رأيه في منامه. صدقت. فالإمام البوصيري عندما قال: ومن علومك علم اللوح والقلم، فهو قال: حدثنا بما كان وبما هو كائن إلى يوم القيامة. وهذا اللي يطابق، قال له: اكتب. قال: وماذا اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه. جميل. اولا والحمد لله هذا الحديث صحيح وفي صحيح مسلم. ثانيا، كلمه حدثنا بما هو كائن الى يوم القيامه يحتمل يا اخي ان يكون تحديثه عليه السلام تحديث بالامور الهامه وليس بالأمور التفصيلية التي لا يستطيع أي بشر أن يعيها وأن يدركها مهما أوتي علما وقوة من الله تبارك وتعالى. بمعنى أنا أقول معك فرضا وجدلا من الممكن أن الله عز وجل يصطفي نبيه عليه الصلاة والسلام بما يشاء فيحفظه فعلا ظاهر هذا الحديث صحيح أي ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. لكن كيف ذلك وهو يحدث ناسا غير أنبياء وغير رسل وطاقة محدودة وليس لهم تلك الصفة التي اصطفى ربنا عز وجل بها نبينا عليه الصلاة والسلام؟ ولذلك بارك الله فيك لا يجوز أن نفهم الحديث. وأنا أقول يمكن جاءت مناسبة عارفا يمكن نحن على الطعام لا يجوز أين الآن أذكر هذا المثال لأن الحقيقة سيساعدنا على فهم هذا الحديث الصحيح. لا يجوز أن نفسر حديثا من أحاديث الرسول عليه السلام وقوفا عنده فقط، وإنما نوسع دائرة النظر وننظر في الأحاديث الأخرى. وهل تساعدنا على أن نقف في فهمنا لهذا الحديث الصحيح بالمعنى الواسع الشامل العام كما قال تعالى لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، أم المعنى يكون أضيق من ذلك؟ آنفا تحدثنا عن الطعام، سأل سائل عن حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادان دينا وفي نيته الوفاء به ثم لم يفي به وفى الله عز وجل عنه يوم القيامة. قلنا هذا حديث صحيح، وبهذا الحديث يفسر حديث آخر وهنا الشاهد. قال عليه السلام يغفر للشهيد يوم القيامة كل ذنب إلا الدين إلا الدين. فهل نفسر هذا الحديث إلا الدين؟ مات الشهيد عليه دين فلا يغفر هذا الذنب منه ولو كان ناويا الوفاء؟ نقول لا، لأن الحديث الأول يفسر ويخصص الحديث الثاني. بارك الله فيك أرجوك. حديثك هذا يشبه حديثنا الثاني، إذا نظرنا إليه وحده يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، والله هذا شيء خطير خطير جدا. جاهد في سبيل الله ومات في سبيل الله ولا يغفر له ذنبه حيث مات مدينا لبعض المسلمين، لا هذا ليس على إطلاقه وشموله، وإنما هو مخصص بما إذا كان ليس في نيته أن يفي الحق لصاحبه. هنا هذا مثاله تماما. هذا الحديث الذي تفضلت به لا شك أنه نفهم منه أن الرسول عليه السلام علمه الله كل كبير وصغير، وأنه كما قال تعالى ما يغادر صغيرة ولا كبيرة، لكن لا هذا غير صحيح، وإنما معنى الحديث أنه علمه أشياء جوهرية أساسية مثل أشراط الساعة الكبرى ونحو ذلك من الصغرى التي يهم المسلمين أن يتعرفوا عليها. كما قال تعالى في القرآن الكريم عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. هنا الآن نحن نقول كلمة غيبه هنا كحديثنا السابق تماما، هل ربنا يطلع الأنبياء على غيبه كله؟ لا، قال علماء التفسير على ما يراه ربنا عز وجل أن يعلم من شاء من الرسل يطيعه على بعض المغيبات وليس على كل المغيبات. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كل نبي إذا علمه الله علما وجب عليه أن يبلغه المسلمين تماما، كما قالت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها ومن في حديث طويل لسنا الآن في صدده، تقول هي فيه ومن حدثكم بأن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا أمر بتبليغه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. قالت: من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا أمر بتبليغه فقد أعظم على الله الحرية. فإذا ربنا عز وجل كما قال: فلا يظهر على غيبه، أي على بعض غيبه، تقدير مضاف محذوف، لأن النبي ولو كان مصطفى كما قلنا مش ممكن يصير إله تاني في علمه، في إحاطته بكل شيء سيكون، حينئذ صار شريكا. وهنا بارك الله فيك، تحملني شوي ولو توسعت شيئا قليلا. هنا نتذكر شيئا مهما جدا يتعلق بعلم التوحيد. الله تبارك وتعالى واحد في ذاته، فليس هناك كما قال الكفار من النصارى إن الله ثالث ثلاثة، لا، إنما هو إله واحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. فالله واحد في ذاته خلاف قول النصارى، وواحد في عبادته، فهو إله واحد، أي وليس كما يقول المشركون، قالوا المشركون العرب ويقولون حتى الآن، ليس الأمر كما قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فالله واحد أيضا في عبادته، فمن اعتقد أن الله واحد في ذاته لكنه عبد معه غيره فما وحده. والتوحيد الأخير أن نقول بعد أن قلنا واحد في ذاته، واحد في عبادته، واحد في صفاته. فلا يجوز للمسلم أن يعتقد بأن الله عز وجل أطلع نبيه على علم الغيب كله لأنه صار شريكا معه في صفة الغيب. لا يعلم الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، هكذا الآية إن شاء الله. وعنده مفاتيح الغيب. كويس، لا نحن ما بناسبنا الآن الآية هذه، لأن هذه مفاتيح يعني رؤوس مجامع، لكن نحن نريد الآن التفصيل. فنقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب، أي كل الغيب، إلا الله تبارك وتعالى. انظروا يا إخواننا وتعلموا، واعلموا أن العلم ليس بأن الإنسان يسلط عقله في آية يقولها قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، إذا رسول الله لا يعلم شيئا من الغيب. هذا خطأ. ليه؟ لأن الله قال في الآية السابقة: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. كمان لا تقف عند قوله فلا يظهر على غيبه كل الغيب، لا، لأنه واحد في صفاته كما هو واحد في عبادته كما هو إيش واحد في ذاته. فلا يجوز لمسلم أن يعتقد أن الله أعلم نبيه عليه السلام بكل ما هو كائن إلى يوم القيامة، لأن هذه صفة الله عز وجل. بقي شيء آخر أشرت إليه آنفا، لكن أريد أن أدندن حوله قليلا وأرجو أن لا يكون كثيرا، وهي: إذا كان الله اصطفى نبيه عليه السلام بأن أعلمه بكل الغيب، من هذا الإنسان الذي يحيط بعلم الرسول عليه السلام ويدعي أنه حفظه؟ نحن نقول الآن أستاذ ماهر في أي فن قلتم، وله تلميذ من أذكى الناس وأكيس الناس وأحفظ الناس، شو بده يحفظ؟ لا يحفظ من علمه الشيء القليل. إذن هذا الأستاذ العاقل راح يصب العلم كله في صدر هذا الطالب، حيكلفه راقة ويكلفه شططة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فمن هذه الحيثية التي تنافي

ثم باب لم نكفره به نأخذ بالأخوط طالما أن هناك وجه. عفوا انت لا ما تشرد على الموضوع لمؤخره.